الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأمير الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 28 في ليلة السبت 30 من ربيع الآخر سنة 1422 هجرية، الموافق 21 من يوليو 2001 ميلادي. وهو اللقاء التاسع من لقاءاتنا في كتاب الصلاة، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الصلاة. واللقاء 28 يعني بفضل الله تعالى كتب الله لنا لقاءات متتالية على مدى 7 أشهر في 4 جمع ب28، منها لقاءات في الطهارة وأحكام الشريعة الإسلامية أو الأحكام الفقهية أو التكليفية 5، ثم تناولنا كتاب الطهارة بفصوله وأبوابه المختلفة، وانتقلنا إلى كتاب الصلاة، وهذا هو اللقاء التاسع فيه كما قلنا. وبعض الكتب بتتناول بعد ذلك كتاب الزكاة، وبعضها يتناول صلاة الجنائز باعتبار أهم باب في الجنائز هو الصلاة على الميت. واللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله بنبدأ بكتاب الجنائز أو صلاة الجنائز. وتحدثنا في اللقاء السابق عن الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعات، وتناولنا صلاة المسافر قصرا وجمعا. ونتذكر أننا فيما تحدثنا فيه عن صلاة الجمع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة، أي بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، أو من غير سفر ولا مطر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي الجمع في غير حالتي السفر أو الخوف أو المطر، فقال صلى الله عليه وسلم أراد ألا يحرج أمته. وقلنا إن من أسباب الجمع الجمع للحاجة، أي للعذر أو صاحب العذر، وذكرنا من هؤلاء المريض الذي يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، أو بين المغرب والعشاء لظروف مرضه التي يشق معها أداء كل صلاة في وقته. وأحد الإخوة جزاهم الله خيرا، إخواننا، نبه إلى أن بعض الأطباء في العمليات الجراحية قد تستغرق ساعات طويلة، يكون معهم، أي مع الأطباء، الطاقم العامل معه، وكذلك الطلاب إذا استعين ببعضهم. العملية الجراحية التي تستغرق ساعات قد يؤديها بعد صلاة المغرب أو قبل أن يصلي صلاة المغرب، تستغرق ساعات يأتي خلالها صلاة العشاء، وبالتالي هؤلاء أيضا يجوز لهم جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، يؤخر المغرب ويصلهم من العشاء لهذه الحاجة. فكلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته، ده نوع من التوسعة والتيسير على الناس أصحاب الأعمال التي قلنا عن بعضهم، مثل عمال الخرسانة أو الصبة الذين يعملون مثلا الفترة اللي هي بين الظهر والعصر، قد يبدأون عملهم قبل الظهر ولا ينتهون من هذا العمل، ولا يستطيعون صلاة إلا بعد أن ينهوا هذا العمل بعد صلاة العصر. يبقى لهم أن يجمعوا بين الظهر والعصر جمع تأخير. وكذلك إذا بدأوا العمل يعني بعد أن وجبت صلاة الظهر لهم أن يصلوا الظهر ثم العصر جمع تقديم. وفي هذه الحالة مدام بيؤدوا العمل وهم مقيمون يصلوا صلاة تامة 4 ركعات الظهر و4 ركعات العصر. فالدين صالح والشريعة صالحة لكل زمان ومكان كما علمنا، وبالتالي مثل هذه الحاجات أو الأعذار ينطبق عليها إنه السنة فيها صلى الله عليه وسلم أو جمع بين الصلاتين المجموعتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر، دل ذلك على أنه يجوز الجمع للحاجة وتتعدد الحاجات في مثل هذه الأحوال. لكن أحد إخواننا سألنا قبل أن ندخل في موضوع الليلة أيضا، قال طيب الناس اللي بيدوا دروس خصوصية، الأساتذة اللي بيعطوا دروس خصوصية والمجموعات متلاحقة، هل لهم أن يصلوا صلاة الجمع لهذه الحاجة؟ لا، ليست هذه حاجة، ليست هذه ضرورة ولا حاجة، لأنه يستطيع أن ينظم مجموعاته بحيث يؤدي الصلاة في وقته. المجموعة لا تنتهي قبل صلاة الظهر، المجموعة اللي بعدها بعد نصف ساعة يصلي الأستاذ ويصلي الطلاب في وقت صلاة الظهر حاضرة، وكذلك مجموعة صلاة المغرب تنتهي قبل المغرب وتبدأ بعد المغرب مجموعة أخرى بثلث ساعة أو ما يقارب ذلك حتى يؤدي الصلاة في وقته. لا تعتبر هذه حاجة، بعكس الرجل اللي شغال في الصبة أو على الخرسانة أو ملابسه وحاله لا يستطيع معهما أن يؤدي الصلاة في وقتها ويستمر عمله حتى يفرغ من هذا العمل، إبا له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، كما للطبيب اللي بيعمل العملية ولا يستطيع ترك المريض نصف ساعة، يبقى في هذه الحالة أيضا له أن يجمع. يبقى الضرورة تقدر بقدرها ويكتفى بموضع الضرورة، ليست الدروس الخصوصية ولا أمثلها موضع ضرورة أو حاجة حتى نجمع معه. ما نختم به الصلوات في هذا اللقاء إن شاء الله صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف أو الخسوف وبعض الصلوات أيضا. صلاة العيدين بها أو بهما نبدأ مشروعة وشرعت في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا تقريبا نحفظ حديث أبي داود عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجدهم يلعبون في يومين فسأل فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله خيرا منهما، عيد الأضحى وعيد الفطر، فهما عيدان يومان مشروعان يشرع فيهما اللعب واللهو والغناء المباح وما إلى ذلك، هما عيدان في الإسلام عيد الأضحى وعيد الفطر. وقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، قال المفسرون أي صلاة الأضحى والنحر أي الأضحية التي تذبح في عيد الأضحى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيدين في الخلاء، ومن هنا هيأتي الموضع الذي تؤدي فيه الصلاة. وبداية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من السنة الثانية من الهجرة، لماذا؟ مع أنها شرعت أي شرع العيدان في السنة الأولى، لأنه صلى الله عليه وسلم كانت هجرته في شهر ربيع الأول في شهر ربيع وليس في شهر المحرم، وربيع يأتي بعد عيد الأضحى، واستمرت السنة حتى أول عيد أو أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي عيد الفطرة، يبقى في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الصلاة اختلف في حكمها ما بين 3 أقوال، بعضهم قال هي واجبة وبعض الفقهاء ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، بل جمهور الفقهاء إنها سنة مؤكدة، وبعضهم قال إنها فرض كفاية، يعني إذا قام به بها البعض سقط عن الباقي. وخير الأمور الوسط هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها طوال حياته في المدينة. ومعنى ذلك أنها سنة مؤكدة فيصليها الناس في أماكنها التي شرعت الصلاة فيها. كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، والمصلى مكان خلاء، مكان فاضي قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي فيه. لماذا؟ ليخرج إلى هذه الصلاة النساء والعواتق اللي هن الأبكار، البنات المخدرات اللاتي لا يخرجن إلا في هذه المناسبة، بل يخرج إليها النساء الحيض، المرأة الحائض تخرج وتعتزل المصلى. لماذا؟ لتشهد الخير ودعوة الناس، لما تستمع إلى الخطبة وإلى الذكر لكنها تعتزل المصلى، يعني تجلس في مكان منعزل حيث لا تصلي. ومن هنا يعني مسألة بعض الناس بيستدل بأنه للمرأة أن تدخل المسجد اللي هي المرأة الحائض، وهذا السؤال بيتكرر، لا تدخل المرأة الحائض المسجد بل تعتزل المسجد، بل إنها في المصلى وهو مكان خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كنا، أي النساء الحيض، يعتزلن المصلى، وبالتالي لا يجلسن في المكان الذي يصلي فيه الناس بل في مكان خلف الصفوف. فالسنة في صلاة العيد يا أحباب أن تصلى في الخلاء ليجتمع فيها الجميع رجالا ونساء وأطفالا، وإلا في حالة العذر، والعذر هنا هو المرض الآسف المطر أو الطين والوحل، يبقى يصلي الناس في المساجد حيث لا يستطيعون الصلاة في الخلاء. أما الشافعية فذهبوا إلى صلاة العيد في المسجد أفضل لشرف البقعة والمكان. نعم المكان شريف طاهر هو المسجد، لكن السنة أن تصلى في الخلاء ليجتمع إليها العدد الكثير حتى النساء الحيض، ولو قلنا بصلاتها في المسجد لما ذهب إليها الحيض. فالذين يصلون في الخلاء يؤدون السنة، والذين يصلون في المسجد يؤدون الصلاة السنة، لأنه من فاتته صلاة العيد صلاها في بيته مع أهله منفردا أو جماعة، يعني واحد ما صلاش العيد صلى الفجر ونام، أو طبيعة عمله لم تمكنه من صلاة العيد، له أن يصليها مع أهله الذين لم يصلوا معه أو يصليها منفردا. إلا المسجد الحرام فيصلى العيد أو العيدان يصليان فيه في المسجد الحرام. لماذا؟ حتى لا يهجر البيت، لا تهجر الكعبة. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره يتسع للآلاف من المصلين يصلون فيه أيضا صلاة العيد، لكن في مثل مدننا وأحيائنا السنة أن نصلي الصلاة في الخلاء ما لم يكن هناك مطر يمنعنا من الصلاة في الخلاء، فنصلي في بيوت الله في المساجد. الأمر الآخر وقت صلاة العيد يبدأ وقتها كما في الصحيح بارتفاع الشمس قيد رمحين في صلاة الفطر ورمح واحد في صلاة الأضحى. الرمح يساوي تقريبا ارتفاع 3 متر، يعني لو شرقت الشمس وارتفعت بمقدار 6 أمتار يعني تقريبا في الزمن مقدار 3/4 ساعة، ساعة لتلت تكون الشمس أشرقت تصلى صلاة عيد الفطر. أما صلاة عيد الأضحى فكان صلى الله عليه وسلم يعجلها قيد رمح، يعني 3/4 ساعة من وقت شروق الشمس. والحكمة في هذا يا أحباب أن صلاة عيد الفطر يسبقها زكاة الفطر، فمن لم يستطع إخراج الزكاة فعنده الفرصة أنه يخرجها قبل صلاة العيد. ثم إنه من السنة في صلاة في يوم العيد الفطر أن يبدأ المسلمون يومهم مع الفجر بالإفطار على تمرات وترا، 3 تمرات، 5، 7، ما يستطيع أن يأكله لأنه في هذا اليوم يحرم الصيام، يبقى أكل التمر وترا ثم يذهب للصلاة، والصلاة بعد ثلثي ساعة من شروق الشمس. أما في صلاة عيد الأضحى فالتعجيل بالذبح بالصلاة ليتمكن من ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء، ثم إنه يستحب أيضا أن يأكل من لحم أضحيته، يعني لا يأكل تمرات وترا في عيد الأضحى كما هي السنة في عيد الفطر، ومدام هيأكل من لحم الأضحية يبقى تلت ساعة ويصلي صلاة العيد الأضحى، ثم يعني الأشياء الخفيفة التي تطيب بسرعة أو تطهى بسرعة من الأضحية من مثل الكبد أو ما إلى ذلك تطيب أو تشوى ويؤكل منها بعد الانتهاء من الذبح وتوزيع لحوم الأضحية. يستمر الوقت حتى صلاة الظهر يعني قبل الزوال. إذا لم يتمكن بعض الناس من صلاة العيد في اليوم الأول أو لم يثبت لديهم إن هذا اليوم هو الأول من شوال إلا بعد الزوال يعني بعد الظهر، فيصلون العيد من اليوم الثاني، صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني في نفس الموعد أي بعد شروق الشمس وقبل الزوال. كيفية صلاة العيد أهم ما يميزها التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وافى المصلى يعني جاء إلى المصلى بدأ بصلاة العيد، يعني لم يكن يصلي قبلها ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها. احنا بنندهش لما نبقى مثلا في الاستاد في مكان ايام صلاة العيد في المصلى هو خلاءه في الاستاد، وكثير من الناس عندما يأتون ولم يحن بعد وقت الصلاة تجدهم يصلون ركعتين. ركعتين دول بتوع ايه؟ هل تحية للاستاد ولا تحية للاستاذ؟ تحية لمين؟ طيب لسه لم يحن بعد وقت الصلاة، لانه حين يحين وقت الصلاة قيد رمح او رمحين يبقى حل وقت النافلة، مثل صلاة الضحى لما تكلمنا عنها انها تحل بعد شروق الشمس بتلت ساعة، فاللي رايح قبل شروق الشمس بتلت ساعة ولم يحن بعد وقت الصلاة ماذا يصلي؟ لا مجال لصلاة الركعتين. انما صلاة الركعتين مقبولتين لداخل المسجد، لو هنصلي العيد في المسجد واحد دخل المسجد قبل صلاة العيد له أن يصلي، والصلاة هنا مسببة لها سبب. ليه؟ لأنها ركعتين تحية للمسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يبقى دول نسميهم تحية المسجد أو تحية لرب المسجد سبحانه وتعالى. إنما في الخلاء لا تصلى صلاة لا قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد. وكذلك لو صليناها في المسجد إذا جاز لنا أن نصلي ركعتين قبل الصلاة كتحية للمسجد لا نصلي بعدها شيئا، ننصرف بعدها لأنه بعدها نستمع للخطبة ثم يقوم يهنئ بعضنا بعضا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، تقبل الله منا ومنكم. أما عن الكيفية فهما ركعتان بعد تكبيرة الإحرام. الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، في الركعة الأولى اسمها تكبيرات الزوائد. يجوز أن يرفع الإنسان يديه مع كل تكبيرة ويجوز ألا يرفع يديه، كما الحال كما يأتي الحال في صلاة الجنائز، عند تكبيرة الإحرام ترفع الأيدي في تكبيرة الإحرام، بعدها أي التكبيرات ثلاثة اللي بعد تكبيرة الإحرام لك أن ترفع يديك ولك ألا ترفع يديك، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبع تكبيرات، يسكت الإمام بين كل تكبيرة ليعطي الفرصة للمأمومين ليكبروا، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال شيئا بين التكبيرات. بعض الفقهاء قال يسبح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في الفترة التي يكبر فيها المأمومون سبع تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، وطبعا في صلاة العيد من الصور المستحبة أن يقرأ في الأولى مثلا بسبح اسم ربك الأعلى، في الثانية بسورة الغاشية، أو في صلاة عيد الأضحى يقرأ بسورة إنا أعطيناك الكوثر، فبعد القراءة يركع ويسجد السجدتين ويقف تكبيرة القيام، ثم يكبر 6 تكبيرات، ثم يكبر 7 و5، 7 و5، يبقى 7 في الركعة الأولى و5 في الركعة الثانية. بعض الفقهاء قال في الركعة الأولى 6 غير تكبيرة الإحرام، والحنفية قالوا 3 و3، 3 قبل القراءة في الركعة الأولى و3 بعد قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية. لكن الثابت والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي وردت بها الأحاديث الصحيحة 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات غير تكبيرة القيام في الركعة الثانية. ومن فاتته تكبيرات الزوائد أو بعضها لا يسجد سجود سهو، كما أنه لا يأتي بها بعد القراءة. يعني لو واحد دخل من المصلين والإمام يقرأ في السورة أو في الفاتحة أو السورة، يبقى يتبعه ولا يكبر أثناء قراءة الإمام. طيب، وإن أدركه في الركعة الثانية كبر معه 5 تكبيرات، فاتته الركعة الأولى يقف يأتي بالركعة الأولى يكبر فيها ما فاته وهو 7 تكبيرات. واللي هيصليها منفرد أو مع أهله يصليها هكذا، 7 تكبيرات في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام. ثم الخطبة بعد أن يصلي الركعتين، كان صلى الله عليه وسلم يخطب خطبة. الفقهاء اختلفوا الكتابات عنهم، والمشايخ الذين يكتبون يقولون في خطبتي العيدين يخطب خطبتين يبدأهما بالتكبير ويجلس بينهما، لكن على التحقيق الثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أنها كانت خطبة واحدة يبدأ فيها بالحمد كغيرها من الخطب. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه كلها بالحمد، يبقى يبدأ بالحمد وخطبة واحدة، يعني لا يجلس بين الخطبتين، ويكثر فيها من التكبير. وساعة أن نسمع التكبير الإمام يكبر نكبر معه، ولأن شعار العيد هو التهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك. ثم ينصرف الإمام، لكن في بعض وفي كثير من الكتب يقول خطبتين يجلس بينهما أو يفصل بينهما بجلوس. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد هي خطبة واحدة يبدأها بالحمد ويكبر أثناءها أو خلالها. من السنة أيضا الجلوس للاستماع للخطبة، يعني الصلاة سنة والجلوس للاستماع للخطبة سنة أيضا، لأن بعض الناس أو كثير من الناس بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة نجدهم ينصرفون عن الإمام وعن الاستماع للخطبة. لو أحسن يعني استخدام الخطبة والخطيب وكان يعني الاستماع إليه واصل لكل الناس، يبقى في هذه الحالة تتحقق السنة. لكن يعني كما يحصل أحيانا في الإستاد، يمكن المساجد القريبة مسجد عطا أو مسجد الجامعة الإسلامية بيغطوا على صوت الخطيب اللي في الإستاد، وبالتالي قد لا يستمع الناس إلى الخطبة. وبعض السيدات قالت في صلاة العيد الماضية إنه إحنا صلينا في الركعة الأولى بآمن الرسول، وفي الركعة الثانية إن أعطناك الكوثر، يعني كان فيه لخبطة في الصلاة، لأنهن استمعنا في الركعة الأولى إلى خطيب الإستاد وفي الركعة الثانية إلى خطيب مسجد عطا أو ما إلى ذلك، يعني بيبقى فيه تداخل. فلو طبقت السنة وأحسن يعني الاستماع وأحسنت آدات الإرسال من ميكروفونات أو غيره، كانت السنة تتحقق بطريقة أفضل. من الأمور المتعلقة أيضا المسنونة بالعيد، ويمكن دي أمور تحدثنا عنها في صلاة عيد الأضحى خاصة ليلة عيد الأضحى، أو قبلها بليلة الجمعة اللي هي كانت قبل عيد الأضحى تناولنا هذه الأمور. من السنة الاغتسال والتطيب والتزين ولبس الملابس الجديدة سواء كانت بيضاء أو غيرها، إنما في الجمعة تستحب الملابس البيضاء. ومخالفة الطريق في الذهاب والإياب، إنه لو ذهب من طريق يعود من طريق آخر لتشهد له الملائكة بالمرور على هذه الطرق. وتهنئة الناس بعضها لبعض بقولهم كما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم: تقبل الله منا ومنكم. وصلة الأرحام والتزاور وعيادات المرضى وما إلى ذلك، كل هذه الأمور، واللعب واللهو المباح في الأعياد. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم دخل على سيدة عائشة في يوم عيد، وجد عندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث، غناء في الجاهلية كانوا يتغنون به. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وما هما بمغنيتان. هما مش شغلتهم الغناء، لا، ده هما بس يعني كده من زي الجماعة الفلاحين او غيره في المناسبات او في الافراح لهم بعض الاغاني او بعض الاشياء المحفوظة. النبي صلى الله عليه وسلم اشاح بوجهه، دور وجهه الناحية التانية وغطى وجهه، وهذا شأن الرجل العاقل ان يعرض عن مثل هذه الامور ويترك اللعب او الغناء للاطفال للنساء في هذه المناسبة. لما دخل سيدنا ابو بكر وجد الجاريتين، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاطي وجهه او مشيح بوجهه الناحية التانية، قال سيدنا ابو بكر: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستنكرا على ابنته ما فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما يا ابا بكر، ان هذا عيدنا، لتعلم يهود ان في عيدنا او في ديننا سمحة، في سماحة في العيد. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان الحبش كانوا يلعبون في المسجد، والمسجد كان مفروشا بالحصى، يلعبوا بالحراب والدرق وما الى ذلك، ووقفت السيدة عائشة رضي الله عنها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطل على المسجد، فنفترض ان هذه حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها اللي في يسار المسجد اللي في يساركم، وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم واسندت خدها الى خده صلى الله عليه وسلم، يعني من خلف ظهره واسندت خدها الى خده، واخذت تنظر. يبقى جاز للمرأة ان تنظر الى اللعب الذي حصل في يوم العيد في المسجد، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تشتهين تنظرين، يعني نفسك تنظري؟ قالت: نعم. لما نظرت قال لها بعد مدة: حسبك، يعني كفاية كده، نعم. فانصرفت. فهذا في يوم العيد يستحب هذه الامور من اللعب واللهو المباح، وينأى عنها. او الرجال يبقى يعني له وضعه ان هو ما يشاركش، انما احنا النهاردة لما بيرى في مثل، مش في يوم عيد ده، في كل خميس ولا في كل مناسبات معينة، وكل الرجال والنساء يرقصن ويهللن، مش ده اصبحت الايام كلها كأنها يعني اعياد، وننسى ما يحصل لاخواننا الذين ندعو الله تعالى لهم بالنصر والتمكين، و يعني خذلان اليهود ومن شايعهم ومن عاونهم، وتحرير بيت المقدس او بيت المسجد الاقصى ان شاء الله. مما يتصل بصلاة العيد ايضا يتصل مسألة التكبير. مسألة التكبير، التكبير في عيد الفطر يبدأ على الصحيح بدخول اول ليلة من شوال، يعني بدخول ليلة واحد شوال، يعني عرفنا ان المغرب غربت اخر يوم من رمضان، وبكرة ان شاء الله العيد اللي هو واحد من شوال، يبقى نكبر لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يستمر التكبير. التكبير هنا ليس تكبير مقيد بالصلوات، الا اذا عرفنا قبل صلاة العشاء ان بكرة العيد، يبقى ممكن نكبر بعد صلاة العشاء، لكننا نكبر في بيوتنا في اسواقنا حتى نصلي صلاة العيد. بانتهاء صلاة العيد انتهى التكبير. في العيد الأضحى التكبير مستمر في الأيام العشرة، لكنه تكبير مطلق، يعني ليس مقيد بالصلوات، لكنه يقيد بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. فيبدأ التكبير المقيد على الصحيح أيضا من فجر يوم عرفة، فجر يوم 9. يبقى لو صلينا الفجر نبتدي نكبر الله تعالى، نكبر الله تعالى بعد كل صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة، يستمر هذا التكبير حتى عصر آخر أيام التشريق. أيام التشريق اللي هم 3 اللي بعد العيد، 11 و12 و13 من ذي الحجة. يبقى اليوم 13 مع صلاة العصر نكبر بعد صلاة العصر، وينتهي تكبير المقيد بالصلوات بعد ذلك. هذا غالب يعني الأحكام التي تتعلق بصلاة العيد. ومن يعني الأحاديث التي أشرنا إليها قبل ذلك إنه من أحيا ليلة أو ليلتي العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قلنا إن هذا الحديث وأمثاله حديث ضعيف، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلتي العيد. لكن الإنسان المسلم شأنه أن يذكر الله تعالى على كل أحيانه وكل حالاته. كونك تذكر الله يذكر الله، عاوز تحيي ليلة العيد بطاعة وعبادة أحيها، لكن لا على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت ذلك، ولكن احييها على أنها يعني ليلة من الأيام الطيبة اللي ختم الله لك بها شهر الصيام أو العشر أيام من ذي الحجة التي هي أفضل العمل الصالح فيها، أحب إلى الله تعالى من غيرها من الأيام. بعد صلاة العيد بنتحدث عن صلاة الاستسقاء. نعم، في صلاة العيد الصلاة العيد بلا آذان ولا إقامة. يعني كان صلى الله عليه وسلم لما قلنا واقف المصلى لم يؤذن للصلاة ولم تقم الصلاة، وهكذا في شأن السنن كلها، في السنن كلها لا آذان ولا إقامة. أما الآذان فهو للإعلام بدخول وقت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى للصلوات الخمس نؤذن، للصلوات الخمس نقيم. أما صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام، كما لا يقال الصلاة جامعة. في بعض المذاهب يقولون الصلاة جامعة، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهذه المقولة. لا نقول الصلاة جامعة، ولا نقول صلاة العيد سنة، الصلاة بلا إذان ولا إقامة، أثابكم الله كده. يبقى مثل هذه الأمور كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا يعني تنبيها للناس على القيام للصلاة، قوموا إلى صلاة العيد أو صلاة العيد سنة لأنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، يبقى في هذه الحالة لعل الذين قالوا الصلاة جامعة إنهم يعني يبعدوا عن مسألة الأذان والإقامة، ينبه الناس على أن الصلاة ستقام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي إلى المصلى يشاهده الناس، عندما يتجه للمكان الذي يصلي فيه في القبلة يبقى يقف الناس ويقف النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء واقفا لم يصلي قبل الصلاة وتبتدئ الصلاة بلا عبارات تسبقها. صلاة الاستسقاء معناها إيه الاستسقاء؟ طلب السقيا، يعني طلب الماء. والطلب ممن يملك من الله سبحانه وتعالى. يبقى طلب العباد السقيا أي الماء المطر من الله سبحانه وتعالى في الأماكن التي يقل فيها المطر، لا أودية ولا أنهار يشرب الناس أو يسقون زروعهم وبهائمهم، فشرعت صلاة الاستسقاء طلبا من الله تعالى لسقيا المطر. يؤديها الناس في هذه الأماكن التي لا توجد فيها أنهار ولا آبار مستديمة ويحتاجون للمطر في وقت الجدب وانقطاع الأمطار، يهلك الزرع أو الزرع لا يجد ماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فيؤديها الناس في البلاد العربية أكثر مما نؤديها نحن. بل كنا في وقت من الأوقات لما كان المطر شديد هنا ويعني تهدمت البيوت وكثير من ربما القرى من، ويمكن السيول اللي بيشاهد الآن في التلفزيون الأمطار الشديدة التي تغرق الآلاف يعني المزروعات الكثيرة والقرى، كنت أقول لهم أنتم تصلون هنا صلاة الاستسقاء، وربما أهل مصر يحتاجون إلى صلاة الاستجفاف. عايزين، مش عايزين مطر، عايزين جفاف، لأن المطر هكذا تسبب عنه كثير من الهلاك أو غيره. على أي حال المطر أو الماء كله خير، كلامنا في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يأمر بها الإمام، يواعد الناس يوما، هي لها كيفيات، يعني طلب السقيا له ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى اللي هي الصلاة، الكيفية الثانية سورة الثانية الدعاء في يوم الجمعة، الكيفية الثالثة الدعاء في أي وقت لا بلا صلاة وبلا يوم جمعة. الكيفية الأولى اللي هي الصلاة، يواعد الإمام الناس يوما ليخرجون، سنصلي صلاة الاستسقاء يوم الاثنين بعد طلوع الشمس الساعة كذا مثلا، يعلنون عنها قبلها بأسبوع حتى إن الناس، ويدعون الناس أو يأمر الإمام الناس بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله ورد المظالم، لأنهم يعتبرون أن انقطاع المطر أو تأخير المطر بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الناس. وبعض الفقهاء قال يستحب أن يطلب منهم الصيام قبلها، أي قبل الصلاة بثلاثة أيام يصومون، ثم يواعدهم في اليوم الرابع يخرجون إلى المصلى، يخرجون إلى المصلى كما خرج صلى الله عليه وسلم واعد الناس يوما فخرج إلى المصلى في ثياب خلقة، ثياب عادية، ملابسهم العادية، لا يلبسون الملابس الجديدة أو الثياب الجديدة. خالف في ذلك الحنابلة فقط، قالوا يخرجون كصلاة العيد بملابس الزينة، لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون بملابس خلقة، متضرعين متخشعين متذللين إلى الله تعالى رب العالمين منكسرين، فيخرجون فيصلي بهم الإمام صلاة الركعتين الاستسقاء كصلاة العيد، فيها تكبيرات وزوائد أيضا، يبقى هي تتفق مع صلاة العيد في الوقت، أي بعد شروق الشمس بثلث ساعة على الأقل تبقى تؤدى الصلاة ركعتين. من الأمور أيضا أو الأمر الثاني الذي يعني يشرع فيه طلب السقيا من الله تعالى، إن أن يدعو الإمام في يوم الجمعة، وهذا حصل في كما رواه الشيخان في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب الناس على المنبر يوم جمعة، فدخل رجل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أنه الجد والقحط وعدم نزول المطر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه وهو على المنبر، ودعا بأن ينزل الله المطر بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. والأدعية كثيرة في التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن طلب السقيا أو دعاء نزول المطر. سيدنا أنس رضي الله عنه الذي يحكي الحديث يقول ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني لا سحاب متفرق ولا متجمع، لكنهم لم يخرجوا من صلاة الجمعة حتى يعني فتحت السماء بماء منهمر، استمرت السماء تمطر حتى قال لمدة ستة أيام لم نرى الشمس، يعني لمدة أسبوع. الجمعة اللي بعدها دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. المرة الأولانية هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجب والقحط وعدم المطر، في المرة الثانية انقطعت السبل وهلكت الأموال بسبب كثرة المطر، فادعوا الله لنا. فدعا صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم حوالينا لا علينا، على الضراب والأكام، يعني على الأماكن المرتفعة لا على البيوت والمساكن. ولهذا لما يكون فيه مطر شديد برضو من ضمن السنة في الدعاء أن يقول الإنسان اللهم حوالينا لا علينا حتى لا يصيبنا أذى هذا المطر. فتوقفت السماء عن المطر و أشرقت الشمس وصاروا يمشون في الشمس، فده دليل على الدعاء في يوم الجمعة. الأمر الثالث أو الكيفية الثالثة أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لنزول المطر أو السقيا بدون صلاة ولم يكن في يوم جمعة. وسيدنا عمر بن الخطاب لما طلبوا منه السقيا استسقى بالاستغفار، يعني اكتفى بالاستغفار فقط، واستشهد بقوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات اللي في سورة نوح. يبقى يجوز أيضا للاستغفار. طب احنا لو ناس بقى مننا مصريين مع السعوديين او مع بعض دول الخليج وهم يصلون صلاة الاستسقاء، نصلي معهم ولا نقول احنا مش عايزين مطر ما نصليش معهم؟ لو كنا في بلادهم نصلي معهم، انما نحن هنا لا نصلي. يعني صلاة العيد بتبقى لها وقت محدد، عيد الفطر وعيد الاضحى كما يأتي في الكسوف او الخسوف، لكن صلاة الاستسقاء لمن يحتاجون الى المطر. طب ناس مش محتاجة للمطر تصلي صلاة الاستسقاء، يبقى لا تطلب صلاة الاستسقاء ولا تصلي، اذا هي صلاة متعلقة بالحاجة الى المطر او السقيا من الله تعالى للعباد والبلاد. من الادعية ايضا: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ويستحب عند نزول المطر عادة بقى لما ينزل اي مطر ان يعرض الانسان نفسه او رأسه او بعض ملابسه الى هذا المطر، لان هذا الماء طهور، وانزلنا من السماء ماء طهورا. ويقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، واذا كان المطر شديد اللهم حوالينا ولا علينا. ده يعني خلاصة ما في صلاة الاستسقاء او امر الاستسقاء. الصلاة الثالثة بعد ذلك اللي هي صلاة الكسوف او الخسوف. وكلمة الكسوف او الخسوف لفظان مترادفان، يعني يطلق الكسوف على الخسوف والخسوف على الكسوف، لكن الفقهاء خصوا الكسوف بالشمس، انكسفت الشمس او كسفت الشمس يعني غاب ضوءها نهارا، والخسوف بغياب ضوء القمر بالليل ليلا. فتسمى صلاة الكسوف بالنسبة للشمس وصلاة الخسوف بالنسبة للقمر. ويعني هي فيها نواحي علمية، ان الكسوف لا يكون الا في ايام الاستسرار، يعني اخر الشهر إذا اجتمع النيران اللي هما الشمس والقمر فيحولان دون ضوء الشمس أن يصل إلى الأرض. ولعلنا يمكن من سنتين يا مولانا لما صلينا خلف فضيلتك، صلينا وراء فضيلة الشيخ لما أعلنوا، بتبقى معروفة فلكيا إن في اليوم الفلاني على التحديد بالدقة فلكيا هيحصل كسوف للشمس، وبالتالي بنصلي هذه الصلاة في المساجد باعتبار ان الليل والنهار والشمس والقمر ايات من ايات الله تعالى، والله تعالى امرنا بان نسجد له والا نسجد للشمس ولا للقمر. فمن هنا استنبط بعض الفقهاء ان السجود يكون لله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في يوم وفاة ابنه ابراهيم: كسفت الشمس، قال بعض الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم مصححا لهم هذه العقيدة: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا ينخسفان لحياة احد، يعني الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى. اذا رأيتم ذلك فصلوا، اذا رأيتم هذه الايات التي يرسلها الله تعالى كما جاء في القرآن: وما نرسل الآيات إلا تخويفا، تخويف للناس. ويمكن يوميها في يوم الكسوف كان الخوف ظاهر على المجتمع كله، حدش يبص للشمس، واخدين أجازة من أعمالنا، الناس كلها في البيوت والكل منتظر يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى. هذه مجرد بس يعني إيه، جاء القمر ما بين الشمس والأرض فخسف ضوء أو كسف ضوء الشمس وبالتالي صار الناس في حالة فزع وخوف، واللي هينظر عينيه تحصل له ايه وما الى ذلك. فهي آية من آيات الله، اذا رأيتم ذلك فصلوا، اللي هي صلاة الكسوف. صلاة الكسوف اصح كيفية واردة فيها هما ركعتان. هل يصليان في وقت محدد؟ لا، يصليان عندما يحصل الكسوف. يبقى اذا علمنا الكسوف مسبقا انه هيحصل عن طريق الفلك وازعوه علينا وقالوا هيحصل الساعة كذا يوم كذا، يبقى اذا نذهب الى المساجد ونصلي صلاة الكسوف. واذا لم نعلم ووجدنا الشمس كاسفة ضوءها ذاهب، وذاهب مع عدم وجود سحاب، يعني مش فيه سحب تخفي ضوء الشمس ثم تظهر مرة اخرى، لا، الشمس ضوءها منكسف اي ذاهب نهارا في وقت ليس فيه سحاب او يعني غمام يحجب ضوء الشمس. ركعتان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في كل ركعة ركوعان، يعني يقرأ بعد الفاتحة سورة من السور الطويلة. لو بدأ بسورة البقرة يقرأ 100 آية 200 آية بحسب ما يستطيع، ثم يركع ركوعا طويلا يطيل الركوع، ثم يرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وسورة اخرى، او يستمر في استكمال السورة التي بدأها ان كانت سورة البقرة او استكمل بسورة آل عمران. لكن القراءة في الجزء الثاني اقل من القراءة الاولى، ثم يركع ركوعا اقل من الركوع الاول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، مش 4 سجودات، سجدتين، هذه ركعة، يبقى ركعة بركوعين وسجدتين، ثم يقف للركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة اقل بقى من السور اللي فاتت في الركعة الاولى، ثم يركع ركوعا يطيل فيه، ثم يقف يرفع من الركوع الفاتحة وسورة برضو طويلة لكن اقل في الزمن من الركوعات الثلاثة الاولى، ثم يركع وبعد ذلك يسجد السجدتين. اذا هي ركعتان، في كل ركعة ركوعين، يبقى دي 4 ركوعات، يعني 4 ركعات، 4 ركعات و4 سجدات. في بعض الاحاديث ورد انها 6 ركعات، يعني 3 في الركعة الاولى، يبقى 3 مرات يقرأ ويركع ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع، وثلاثة في الركعة الثانية يبقوا 6، 3 و3 6 و4 سجدات. لكن الاحاديث المتفق على صحتها 4 ركعات في 4 سجدات. اذا انتهى يصلي كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينجلي، يعني ينكشف ذلك. ليس في خطبة، يعني لم تشرع الخطبة، لكن لو وقف الامام او احد الناس ليعظ الناس ويخوفهم من الله ويدعوهم الى يعني العودة الى الله وما الى ذلك لا بأس. قالوا اذا غربت الشمس كاسفة لا يصلي. يعني ايه؟ يعني لو احنا بنصلي كان قبل المغرب فغربت الشمس وهي كاسفة، احنا هنعمل ايه بضوء الشمس بعد المغرب؟ يبقى لا نصلي. طب والقمر؟ اذا انخسف القمر يعني ضوءه ذهب في الليالي التي يكون فيها القمر كالبدر ظاهر، يبقى نصلي صلاة الخسوف ليلا، يبقى صلاة الكسوف نهارا والخسوف ليلا، وبرضه ب4 ركعات و4 سجدات. اذا طلع الفجر والقمر منخسفا لا نصلي، لان خلاص ضوء الشمس هيطلع وينير لنا الدنيا، يبقى لا نحتاج لهذا الايه لهذا الامر. دي خلاصة ايضا صلاة الكسوف والخسوف، وربما اللي صلاها يعني من 2 سنين تقريبا يتذكر هذه الصلاة. فهي صلاة يعني بتبقى حسب الاحوال، تتكرر اذا حصل كسوف او خسوف. طب لو حصلت امور اخرى مثل الزلازل والبراكين، او شاهد الناس في الليل ضوءا في السماء، او شاهدوا في النهار ظلمة في السماء، مثل هذه الامور لو حصلت، اختلف الفقهاء. منهم من نظر الى مطلق احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده، إذا رأيتم ذلك فصلوا. يوم يصلي بس ليست صلاة في جماعة، يبقى الواحد لو رأى مثل هذه الأمور له أن يصلي في بيته، أن يسأل الله تعالى، ربما يكون مخلص لله يتقبل الله تعالى دعاءه يصلي في بيته. وبعضهم قال يستغفر ولا يصلي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم مع حصول الزلازل في عهده صلى الله عليه وسلم أو رجفة الجبل أو ما إلى ذلك، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أو هو والصحابة صلوا لهذه الأمور، فبتختلف فيها وجهات نظر الفقهاء. لكن لو صلينا نبقى نصلي صلاة منفردة ليست في جماعة. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، لان احنا بنرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وبعدين نقرا الفاتحه والسوره، ليست فيها تكبيرات زوائد، لكن يعني نرفع من الركوع بسمع الله لمن حمده. قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من هذه الافزاع شيئا، جمع فزع، فافزعوا الى الصلاه. وقوله اذا رايتم ايه فاسجدوا، فلنظر لهذه الأحاديث قال إذا نصلي، والذي نظر إلى أنه لم يصليها صلى الله عليه وسلم اللي هي عند الرجفة أو الزلزلة صلاة في جماعة فقال لا يصلي في جماعة، لكن يستغفر ويسبح ويكبر وما إلى ذلك. في صلوات أخرى بنختم بها برضو حديث الصلوات، صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة برضو الألف والسين والتاء يا أحباب للطلب، يبقى تطلب من الله أن يختار لك ما فيه الخير، هذه معنى صلاة الاستخارة، تطلب من ربك أن يختار لك. في الحديث الصحيح في البخاري عن سيدنا جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة، خلي بالنا، في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، يبقى ركعتين سنة من غير الفريضة، ثم يقول اللهم أستخيرك أو اللهم إني أستخيرك بقدرتك وأسألك بعلمك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآجله وعاجله إلى آخره ويسمي حاجته، فاصرفه لي أو فقضه لي أو فيسره لي، وإن كنت تعلم أن فيه شر لي أو غير ذلك فاصرفه عني واصرفني عنه واقسم لي الخير حيث كان وردني به. يبقى يقول الدعاء بقدر ما يحفظ هذا الدعاء. الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة يقول إن صلاة الاستخارة في الأمور المباحة فقط، الأمر المباح، وإحنا عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة، فرض أو واجب، سنة، حرام أو معصية، مكروه، وبعدين مباح. فقال إنه صلاة الاستخارة في الأمور المباح، إذن في الفرائض والسنن ليست سنة صلاة الاستخارة. طيب الحج فرض، هل نصلي صلاة الاستخارة للحج؟ نصلي، نصليها ليه؟ أنت هممت، جهزت نفسك ومعاك الفلوس عشان تحج السنة دي، صلي لله تعالى الركعتين، تطلب من الله أن يختار لك الخير. هل الخير لك في أن تحج هذا العام ولا الخير في أن تحج العام القادم؟ أنت لا تعلم، أنت لا تعلم الخير، ففوض الأمر لله سبحانه وتعالى. فالإمام النووي رضي الله عنه قال إنه إذا صليت هذه الصلاة بتصليها ليختار الله تعالى لك وهو علام الغيوب ما فيه الخير لك. طب هو الحج ولا العمرة فيهم شر؟ ما فيهمش شر، فيهم خير، لكن ربما يحصل ان الطيارة لا تركب فيها ولا سفينة ولا وانت في المدينة او في كذا يحصل لك كذا وكذا، فعندما تستخير الله اي تطلب من الله ان يختار لك ما فيه الخير. الامور المباحة بقى، بنت جايلها عريس، اخت جايلها مش عارف ايه، واحدة هيحصل لها كذا، واحد هيحصل له كذا، يبقى يصلي هذه الصلاة حتى كانوا يستخيرون الله تعالى في شتى أمورهم، حتى إن بعض الصحابة كان يقول نستخير في شراء الملح، راح يشتري ملح يستخير الله، أيوة، لأن ربما الملح يطلع مسمم ولا يطلع كذا مثلا. يبقى لو عودنا أنفسنا على هذا الأمر يبقى صلاة الاستخارة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي يقول لنا تفعل ما ينشرح له صدرك بعد الاستخارة. بعد صلاة الاستخارة قد ينشرح صدرك لشيء ما تفعله، لكن لا تعتمد على انشراح صدرك قبل صلاة الاستخارة تبعا لهواك. يعني في واحد بيبقى ايه، واحد عايز واحد معين تقدم له، او واحد عايز واحدة عاوز يخطبها صدره منشرح لها، السنة ان يصلي صلاة الاستخارة. يوم بعد ما يصلي صلاة الاستخارة هو صدره منشرح قبل الصلاة لهذا الامر، يوم يفعل ويقدم على هذا الامر تبعا لانشراح الصدر قبل الصلاة؟ لا، المفروض انه ساعة ما صليت الاستخارة تترك الامر لله، انت بتستخير كما يقول احدنا لصاحبه انا فوضتك او وكلتك في هذا الامر لا شأن لي، اللي تعمله انا راضي به. فهو ده بالعربي ما تقوله لربك، اطلب لي اعمل لي يا رب، استخيرك بقدرتك واسألك بعلمك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. يمكن من وجهة نظرك ان هذا الامر خير لك، لكنك لا تعلم الغيب، الله تعالى الذي يعلم الغيب سيختار لك ما فيه الخيرة. يبقى انت ساعة ما تصلي صلاة الاستخارة، البعض يقول هشوف رؤيا ولا شوف منام ولا شوف كذا، لا يهم كل هذه الامور، مادام فوضت الامر الى الله واستخرت الله امض في امرك وسيوفقك الله ويوجهك الى ما فيه الخير، حتى لو كان هذا مخالفا لهوى في نفسك سابق على صلاة الاستخارة. لما تحين الصلاة كلنا دقيقة. طيب صلاة التسبيح تحدثنا عنها خاصة في رمضان، وورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، وورد في هذه الصلاة اقوال. بعض المحدثين صحح الصلاة او صحح الحديث وبعضهم ضعفها، وقلنا ما دام الحديث فيه مقال فنصليها لو صليناها، يصليها الانسان في بيته او مع اهله، لكن لا نصليها في جماعة لانه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة انهم صلوها في جماعة، لانها تسبيح 75 تسبيحة في كل ركعة، فاربع ركعات يبقى 300 تسبيحة، يصليها الانسان مرة في السنة، مرة كل شهر ولا كل رمضان مثلا، لكن لا يداوم عليها ولا نصليها في جماعة. صلاة اخرى اسمها صلاة الحاجة، روى الامام احمد بسند صحيح عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما اعطاه الله ما سأل معجلا او مؤخرا. دي يسموها صلاة الحاجة، يعني الذي له حاجة في امر ما وصلى صلاة الاستخارة افضل، صلى صلاة ودعا الله ان يقضي له حاجته، اما ان يعطيه الله هذا الدعاء المطلوب معجلا او يؤخره له او يدفع عنه مصيبة تحل لا يعلمها هو. صلاة التوبة عن ابي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا، يعمل ذنب او معصية ثم يتوضأ ويسبغ الوضوء ويستغفر الله ويصلي ركعتين. الركعتين دول ورد مرة انهم من غير الفريضة، وورد انه حتى لو في صلاة المكتوبة، وتلا قول الله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات. يبقى الذي يصنع او يصدر منه ذنب او معصية ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله يغفر الله تعالى له، دي اسمها صلاة التوبة. اخر صلوات بنتحدث فيها هي سجود التلاوة. سجود التلاوة لها مواضع في القرآن الكريم تصل الى 15 موضع، من كان يقرأ في القرآن او يستمع لقارئ يقرأ وجاءت هذه الآية وكان متوضئا من السنة ان يكبر ويهوي للسجود يسجد، ثم يرفع مكبرا لا يتشهد، ليس فيها تشهد ولا سلام، يبقى اسمها صلاة أو سجدة التلاوة تعتبر صلاة، يشترط فيها الطهارة أيضا. عشان يبقى ختمنا. نعم حاضر. وفي بعض خلاف في سجدتين منهم بين الفقهاء ان هل يسجد فيها او لا. اللي بعضه عنده مصحف من مصحف الشمبلي يقول سجد لغير مالك، يعني للأئمة الباقين غير الإمام مالك، كما في السجدة الثانية من سورة الحج او في سجدة سورة النجم. يعني المهم اذا لم تكن متوضئا او انت ماشي في الشارع او غيره يبقى ممكن ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. نجاح ابنك او خبر نفع او خبر مفرح او دفع مصيبة ربنا دفعها عنك تسجد لله تعالى شكرا، لا يشترط فيها وضوء، لكنها مجرد سجد لله تعالى تحمد الله تعالى وتشكر فضله على ما دفع عنك من نقم او ما اولاك من نعم. علمنا الله تعالى ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. هناخد من وقتكم ربع ساعة فقط علشان عندنا زيارة مريض، ويعني لن نطيل إن شاء الله. بأكرر يعني النداء لأخواتنا اللاتي يصطحبن أطفال صغار معه. احنا ما احناش في يوم عيد، احنا في صلاة وفي درس. فكثير من الاخوات يشكون او يشتكين من انهم ما بيتابعوش الدرس اثناء يعني لعب الاطفال. كل واحد منا وكل واحدة عندها اطفال صغار، لو ان كل واحد اصطحب معه اطفاله لصار المسجد روضة اطفال وليس بيتا من بيوت الله. فكل واحد ادرى وكل واحدة ادرى بالاطفال الصغار. اذا كان الطفل ينكف يعني يسكت، احنا ما بنقولش اضربوا العيال الصغارين، لا، لان لما هنضربهم في المسجد هنكرههم في المسجد في بيت الله، نعودهم على ان بيت ربنا له احترامه وليس كبيوتنا. بيوتنا بنمرح فيها ونفعل ما نشاء، بل ان لو في اولاد صغار في احدى البيوت وراحوا لزيارة عند ناس تانيين بيحاولوا اهليهم انهم يعلموهم الادب والسكوت حتى لا يكسرنا شيئا او يفعلنا شيئا يعني يغضب الناس المضيفين. فاحنا بنكرر النداء، الاخت اللي معاها اولاد ولا تستطيع ترك الاولاد في بيتها عند حماها عند حماتها عند جيرانها، يبقى الافضل لها ان تصلي في بيتها ومعها اولادها. اذا اصطحبت الاولاد وانكف الاولاد عن هذا الذي نسمعه يبقى هذا يعني طيب حسن، انما من القواعد المقررة اللي احنا قلناها في الفقه الاسلامي ان دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالمفسدة التي تحصل لبعض الناس او بعض الاخوات او اثناء الصلاة من وجود هؤلاء الاطفال مقدم على جلب المصلحة التي تعود لاخت واحدة او اكثر من كونها تسمع الدرس، تستطيع ان تعرف ما قيل في الدرس من احدى زميلتها او جارتها او صديقتها بعد انتهاء الدرس ولو عبر التليفون باي وسيلة. لكن يعني بننبه لهذا ونبهنا ليه اكثر من مرة حتى لا يعني نعيد التنبيه، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سؤال يتعلق بالصلاة، حضر شبرين بدعاء الاستخارة، هل الدعاء يقال قبل التشهد او بعد التشهد او بعد الصلاة؟ لم يرد فيه شيء، لكن ثم يدعو يصلي ركعتين ثم يدعو يقتضي ذلك انه يدعو بعد الصلاة، فلك ان تدعو بعد نهاية التشهد، لان بعد نهاية التشهد يبقى قبل ان تسلم في دعاء مستحب بعد التحيات، في دعاء مستحب لك ان تدعو بهذا الدعاء قبل السلام، ولك ان تسلم تبقى صليت ركعتين ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو بدعاء الاستخارة وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاتان مقبولتان، الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبول والدعاء الاخير مقبول، يستحي الله تعالى ان يرد ما بينهما من دعاء. يبقى لك أن تدعو قبل السلام ولك أن تدعو بعد السلام اللي هو دعاء الاستخارة. أي أسئلة تتعلق بالصلاة في خلال ربع ساعة؟ معلش الشيخ إبراهيم رفع يده الأول، رفعت يدك أولا. هي سجدة، صلاة الشكر اللي وارد فيها سجدة وليست صلاة، لذلك لا يشترط فيها طهارة. يعني واحد وهو في البيت أو في العمل، ابنك نجح وخد الثانوية العامة، يسجد لله شكرا. بعض أبنائنا بتوع الماليزيين لقمان الحكيم وشركاء، يجي الولد نشوف النتيجة يقول جيد أو مقبول، أقول له في المكتب، أقول له اسجد لله شكرا، يسجد للقبلة ويسجد لله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الشكر عندما علم من الله تعالى أمرا فيه نفع وفيه خير للرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لو جاءه ما يسره أو دفع الله عنه ما يضره يسجد لله سجد شكر وحده حمدا لله، لا يشترط فيها وضوء ولا طهارة ولا سلام ولا تحيات ولا ما إلى ذلك. اللي رفع برضو ناخد بالترتيب بس، ها، استقبال أفضل. نعم. ورد بعض الأدعية، اللهم اكتب لي بها أجرا في سجدة التلاوة، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واحفظها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود عليه السلام. يعني هذا يستحب أن يقال إذا لم يحفظه الإنسان، يسجد لله يكفي أن يسبح سبحان ربي الأعلى وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. قل ما يعني تعبر به عن نفسك، انت ايه المقصد من صلاة الاستخارة؟ انك بتستخير الله، تطلب من الله ان يختار لك. فاذا لم تكن تحفظ الدعاء فقل ما تستطيع ان تقوله. احد الصحابة كان يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، انا لا احفظ الادعية التي تدندن او تدعو بها انت وانس او انت ومعاذ. قال ماذا تقول انت؟ قال اطلب من الله او اسأل الله الجنة واعوذ به من النار. الا انا بطلب من الله اطلب الجنة واستعيذ من النار. قال حولها ندندن، كلامنا كله بيلف حوالين دي، فانت قول اللي انت تحفظه. وان كان من المستحب، لو قلنا الكتيبات الصغيرة بتاعت الاذكار المسلم ده بتباع بخمسين قرش، لو انك فتحت الفهرس ووجدت دعاء الاستخارة اقرأ الدعاء او اعرفه تقوله، او واحد يكتبه لك في ورقة وتقوله، علشان تكون تسننت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كما علمنا. نعم نعم. قلنا في صلاة الفريضة تستقبل القبلة، تحاول انت راكب القطار او راكب السفينة تتحرى القبلة فين. فمثلا القطار اللي راح على القاهرة القبلة متجه هناك، لو القطار كده غير وجهك انت الناحية التانية في صلاة الفريضة. اما في صلاة النافلة فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة حيث توجهت به، لا يشترط في صلاة النافلة استقبال القبلة، لكن ده مشترط في صلاة الفريضة. نعم. قالوا كما قلنا في اللقاء السابق، الطائرة وسيلة الركوب في الهواء والسفينة وسيلة الركوب في الماء، فيجوز ايضا الصلاة في الطائرة، هذا اذا كانت مسافة طويلة على قدر استطاعتك، والا فالجمع بين الصلاتين هنا اولى. اذا كان سفرك من بعد صلاة الظهر صلي الظهر والعصر جمع تقديم، او لما تنزل صليهم جمع تأخير، وكذلك تفعل في المغرب والعشاء. نعم. لا، تكبير الهوي للسجود، الله اكبر للسجود، مش هنكبر للاحرام وبعدين نسجد نكبر تكبيرة تانية، لا، تكبير الهوي للسجود، تهوي ساجدا تكبر، ولما ترفع من السجدة تكبر، وليس لها تسليم ولا تشهد في سجود التلاوة. ندي فرصة برضو لقمان، ناخد واحد اندونيسي والباقي مصر. رفع من الركوع، هل هو بيسأل أولا لا يشترط في سجود الشكر طهارة، ومسألة الاستقبال القبلة الأفضل أن يستقبل القبلة، لكن نفترض أنه جالس هكذا ونزل مكانه وسجد، هي سجدة لله تعالى وليست صلاة، لكن تحدثنا عنها من باب أنها ذكرها الفقهاء في كتاب الصلاة سجدة الشكر. أما المسألة الثانية اللي هو الرفع من الركوع، وأنا واقف بأقرأ الفاتحة والسورة، يد اليمنى على يد اليسرى، اليد على اليد أو الذراع على الذراع كما وصفنا من قبل، هذا هو السنة. هل لما أركع وأرفع من الركوع سمع الله لمن حمده أعود واضعا يد اليمنى على اليسرى كما كنت قبل الصلاة، أم أعود مرسلا يدي، يدي تبقى جنبي؟ كلا الأمرين وارد، كلا الأمرين صحيح، يجوز أن تعود كما كنت تضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، ويجوز أن تعود مرسلا يديك ثم تنزل للسجود. نعم. إلى آخر الحديث يعني. الحديث الصحيح وارد أنه صلى الله عليه وسلم عندما حصل ذلك ودخل الرجل وقال ذلك كان صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان على المنبر. كون الرجل قال هذا الكلام يحمل عليه على أنه قد لا يعرف الحكم، لأن المصائب حصل وما فيش مطر وهلكت الأموال وانقطعت السبل، وجاء للرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك، فهو لا يعلم الحكم، لأنه لو يعلم الحكم كان ربما انتظر. لكن كونه قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا، لا يعتبر هذا بطلانا لصلاة الجمعة التي حضرها الرجل. كما حصل أنه دخل رجل في يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يصلي ركعتين، فقال له صليت يا فلان؟ سماه باسمه فقال لا، قال قم فصل ركعتين. اذا حصل كلامه من النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل، والرجل رد عليه، لم يترتب على هذا بطلان الصلاة. لكن الحديث صحيح، فانك انت لا تقول لاخيك او لزميلك او لا تسوي الحصى حتى تسجد عليه اثناء خطبة الامام، لا تقول لزميلك او اخيك انصت، انما هذا الذي تكلم، تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه، لا يترتب عليه بطلان الجمعة. المؤتم المأموم اللي بيصلي خلف الامام احيانا يسمع كلمة الله اكبر او يظن ان الامام رفع فيرفع من الركوع، فلو ان واحد رفع من الركوع قبل الامام رفع متعمدا صلاة بطلة كما قال فضيلة الامام، لا تسبق الامام ولا تسوي، انما هو رفع ظنا منه ان الامام رفع، يبقى في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ان كان الامام ما زال راكعا يعود هو للركوع، وان كان الامام رفع يبقى هو رفع قبل الامام ورفع الامام بعده مباشرة، يستمر في صلاته ولا شيء عليه، لا يلزمه سجود.